ولا أنسى والله أحد الأصدقاء قبل سنة تقريبا اتصل بي أخوه وقال لعلك تزور فلان، كان من طلابي قديما في الجامعة قبل يمكن 18 سنة تخرج وأصبح صديقا يعني. هذا كان يبني بيتا ورقى فوق الخزان يقيس الخزان كم متر، والحارس الهندي ماسك طرف المتر عند الخزان وهو ماسك الطرف الثاني ويرجع، ولا انتبه وراءه وزلت به القدم ووقع في السطح يعني يمكن 3 متر أو 4 متر، زين ما وقع في الحوش يعني، فأصابه ضربة في ظهره وشلل. هو رجل يعني متزوج وعنده أولاد وعنده وظيفة حلوة، قلت لأخيه أي مستشفى؟ قال المستشفى الفلاني، فذهبت إليه وإذا فعلا يعني من البطن إلى الأسفل ما يحس بشيء، لو تقطعه بسكين ما يدري. فالتفت إليه وقال شوف يا أبو عبد الرحمن، قلت نعم. أعجبني سبحان الله رضاه وعدم قنوطه من رحمة الله. قال أنا الآن عمري 42 سنة وصار لي 42 سنة وأنا أمشي وأقوم وأقعد يعني، فكوني أعيش 42 سنة الجاية من غير مشي أنا لن أسخط على ربي بهذا، الحمد لله على كل حال. الحمد لله غيري يا أخي يولده مشلول، أنا تمتعت 42 سنة وجاني 5 أطفال، الحمد لله على هذا. ثم قال والطبيب يقول لي ترى ميؤوس من حالتك أن عندك ضربة في الحبل الشوكي وعندك مشاكل، لكن والله ما يأست من رحمة الله. دعوت له يعني وتركته، وصرت يعني كل شهر ونص شهرين أرسل له رسالة فيها حديث أو كذا، والعلاقة بدأت تخف. ثم تفاجأت به يا جماعة بعد رمضان يصلي معي وهو يمشي، إيه والله، ويتك على عصا معه، يتك على عصا لكن يمشي، حتى يفرحني قال امسك العصا ها شوف أقدر أمشي. صح أنه مشى كاد أن يقع، لكن قل سبحان الله عدم قنوطك من رحمة الله وأنت مصاب في ذلك الحين، انظر كيف هذا التفاؤل نفعك عند الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنت تزوج وتقول في نفسك والله ظني بالله حسن إن الله بيوفقني، ابشر بالتوفيق. تصلي وأنت تقول والله ظني بالله الكريم الرحيم إنه بيتقبل صلاتي، سيتقبل الله صلاتك. أنت تربي أولادك وتقول والله ظني بالله إنه ما يخيب رجائي، أنا أحفظهم القرآن وأدرسهم وأتابع دروسهم وصلاتهم، ظني بالله إن الله بيصلحهم، إن الله لن يضيع ما فعلته ولن يضيع مجهودي، ظنك بالله هو الذي يتحقق، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال الله تعالى عن قوم آخرين وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني كنتم قوما مضيعين عصات.